بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. إلهي، في رضاك ملكت نفسي وفي قرآنك الحق اهتدائي، وعذري أنني ما كنت أدري بأن إليك بدئي وانتهائي، وفي عين التي أثمت دموعي وفي كف التي جحدت دعائي، أمامي فيض نورك يا إلهي، فلم أعي ما جنت نفسي ورائي. أتيتك مولاي تغلق الأبواب حولي، وبابك يا رب لم يغلق إزائي. أيها الإخوة المؤمنون على درب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام، تحية الحب والسلام، من هذه الرحاب الطاهرة، حيث يجمعنا لقاء الإيمان في ساحة مسجد النور بحي العباسية في محافظة القاهرة. إنه لقاء جديد في يوم جديد، حمدا لله تبارك وتعالى أن جمعنا معا تحت لواء قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعوك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا إلى كل ما تحبه وترضاه. أيها الإخوة المؤمنون، إنها أيام طيبات مباركات، ونحن في شهر شعبان، هذا الشهر الذي يتشعب فيه الخير، هذا الشهر أيها الأحباب الذي حقق الله تعالى فيه أمنية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث وجهه إلى القبلة التي يرضاها. نعم، إنه الشهر الذي أبان الله تعالى لنا فيه مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل لقاء الفجر هذا بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة تبدأ من الآية السابعة من سورة يوسف وحتى الآية 29 من نفس السورة الكريمة. قارئنا في هذا الفجر المبارك الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى